قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذا في تحريم يعني بيان حرمة البيوت وتحريم الدخول بغير إذن أهلها. الله سبحانه وتعالى عظم البيوت وحرمها، لماذا؟ لما فيها من خطورة. أولا النهي عن الخلوة، قد يخلو الرجل بالمرأة، والاختلاط اختلاط الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، فلا يجوز أن يختلط الرجل الأجنبي بالرجل الأجنبية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على البيوت بغير إذن أهلها، بغير إذن أهلها. فلذا هو لأن هذا يعني سبب للوقوع الفاحشة، لأن إذا فتح المجال وجاء الرجل الأجنبي ودخل بيت المرأة فإن هذا سيكون بابا يولج وبابا يدخل معه أهل الريب ويكون سببا في انتشار الفاحشة. فلذلك أغلق هذا الباب من أصله، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا. ولذلك شوف قيدها، ما قال بيوتا، حتى يفهم أن المقصود البيوت الأجانب الذين لا يحل لك الدخول إليها، أما البيوت التي يحل لك الدخول إليها فسيأتي تفصيله، سيأتي تفصيله في آخر السورة. فهنا تحريم البيوت بيوت الأجانب: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا جاء في بعضها، حتى في بعض التفاسير المنقولة عن السلف أن المراد تستأنسوا أي تستأذنوا، والصحيح في معنى الاستئناس هو أوسع من الاستئذان. الاستئناس بمعنى إزالة الوحشة، بمعنى أنك يعني قديما كان الرجل، كانت البيوت أولا بعضها عليها أبواب وبعضها عليها ستور وبعضها ليس عليها لا أبواب ولا ستور، ثم يأتي الرجل أمام الباب وينادي، ينادي صاحب البيت، هذا استئناس إزالة الوحشة، يقول: أنا فلان عند الباب، أتأذن لي بالدخول؟ حتى تستأنس وتسلم على أهلها. قد ما يكون لو سلمت ما يسمع لك، حتى تنادي بصوت وتزيل الوحشة عنه ثم تسلم. فهنا المقصود بتقديم استئناس ليس الاستئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أوضح أن السلام ثم الإذن، يقول: السلام عليكم، أدخل، فقدم السلام على الدخول. فعندنا الإذن يكون بعد السلام، أما إزالة الوحشة والاستئناس يكون قبل السلام. فالإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا من البيوت فإنه يستأنس أي يؤنس أهله، المراد بإناس الأهل وإزالة الوحشة عنهم وإبعاد الإيحاش عنهم، هذا معنى الاستئناس. ثم يسلم على أهله، لأنهم يكونون قد يكونون في آخر البيت أو بعيدين، فهو يطرق الباب ويسمعهم من هو، من فلان، ثم إذا عرفوه وقالوا له أدخل وصل إليهم ثم سلم. حتى تستأنس وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني هذا العمل إذا أخذتم به وهذه الوصايا وهذا الأمر إذا أخذتم فإنه خير لكم لعلكم تتذكرون أن الاستئناس وأن هذا الأدب والسلام خير لكم من غيره، خير لكم من غيره.